تجري حبيبي لم يكن هجري حبيبي عن قلالا ولا ذاك التجني ما حلا سره شكري سره شكري سره شكري عفا ولم يدري ولم يدري ما غاية صبري فابتلى يا فتيت المسك يا شمس الضحى يا قوام البان يا يا قوام الباب يا ريب الفلا إن يكن لي أمل غير الرضا إن يكن لي أمل غير الرضا منك لام لغت ذاك الأمل منك لام لغت ذاك الأمل.